اخر قليل الخروق اللي بس شعره هي. بس كذا ايوه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا وهو بقية باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أنبه على مسائل نبهنا عليها كثيرا ولكن كثيرا من الناس لا يطبقون. من هذه المسائل، البعض من الناس بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ويصلي ركعات، لا أدري ماذا يقصد بها. وهذه فيها ثلاث مخالفات. المخالفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الفريضة بماذا؟ بالنافلة. فالذي يفعل هذا يفعل أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه بدعة من البدع، تخصيص هذا الوقت للنوافل قبل أن نذكر الأذكار الواردة مخالف لهدي، بدعة من البدع. الأمر الثالث أنه يفرط في الأذكار الواردة بعد الصلوات. وهناك أمر رابع وهو أنه يفوت على نفسه أيضا صلاة الجنازة إن كانت هناك صلاة جنازة. الأمر الخامس أيضا أنه يضايق الناس، ربما أن شخصا عنده ضرورة يضطر للخروج للوضوء أو يكون حاقنا أو حاقبا، ويعني بمجرد خصوصا الذين يعانون من السكر أحيانا، فهو يقف في طريقهم ويقوم ويصلي، فقد يضطر أن يمر أمامه، والمرور بين يدي المصلي محرم، لكن أنت قد تضطره إلى ذلك وقد يكون الإثم عليك أنت. فعلينا أن نحذر من مثل هذه العادة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، هناك سنة ركعتين بعد أذان المغرب، كثير من الناس يفرط فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قبل المغرب، صلي قبل المغرب، صلي قبل المغرب لمن شاء، يعني فهي سنة ثابتة مؤكدة، فعلينا أن نواظب عليها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض من الناس يصلي في أوقات النهي وهي لا تصح، بينما يفرط في مثل هذه السنة، فعلينا أن ننتبه لمثل هذه الأشياء وأن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة نكمل هذا الباب إن شاء الله تعالى، نبدأ بقضية المتنبئين الثلاثين الكذابين، ثم البشارة بعدها، ثم المسائل التي استخرجها واستخلصها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في حديث ثوبان رضي الله عنه، نعم، وإنه كأنه قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم، هذه الفقرة تتعلق بمدعي النبوة وهم يزيدون على 30، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأكثرهم ماذا؟ شهرة وانتشارا. وقد ظهر منهم 2 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر آخرون في عهد أبي بكر. فمن الذين ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب الذي قتل في اليمامة وهو مدعي للنبوة وعنده مخاريق يدعي أنها قرآن ويدعي أنها وحي، مسيلمة الكذاب. وعمر بن العاص رضي الله عنه لما سمع دعواه قال له: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، يعني أنت تعلم أننا نكذبك وأنك لست بصادق لكنك تكابر. فظهر في اليمامة لا سيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز له أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفعلا هزم شر هزيمة وقتل في داخل حديقته التي كانوا يسمونها حديقة الرحمن، فأصبحت تسمى ماذا؟ حديقة الموت بعد أن هلك فيها مسيلمة الكذاب. وهنا أذكر مسألة، وهو أنه لما طال الحصار انتدب مجموعة من الشباب، 10 من الشباب، منهم القعقاع ابن عمرو رضي الله عنه وغيره من شباب الصحابة والمسلمين، فربطوا حبالا وعلقوها وصعد بعضهم فوق بعض مع هذه الحبال حتى نزلوا داخل السور فقاتلوا حتى فتحوا الباب، باب من؟ حصن مسيلمة في اليمامة، ونجا منهم من نجا واستشهد منهم من استشهد. الدواعش والدجاجلة والقاعدة من أدعياء الجهاد المزيف، من أدعياء الجهاد الكذاب، يزعمون أو عندما يغامرون وينتحرون ويلقون بأنفسهم مدججين بأحزمة ناسفة يقتل فيها من تحزم بذلك ذلكم الحزام، يستدلون زورا وبهتانا وظلما وعدوانا بهذه الإيش؟ القصة. يقولون لهم شاهد، لهم دليل، وهي قصة القعقاع والشباب الذين معه. وأنا أوجه 3 أسئلة لمن يستدل بهذه القصة. السؤال الأول: هل هؤلاء الشباب قتلوا أنفسهم كما فعل أولئك أصحاب الأحزمة؟ لا والله، بل منهم من استشهد ومنهم من نجا وفتح ماذا؟ الباب. هذه واحدة. السؤال الثاني: بما قتل من استشهد؟ هل قتل بيده، نسف نفسه، طعن نفسه، أهلك نفسه؟ لا، وإنما قتل واستشهد بيد من؟ بيد العدو. وهذه هي الشهادة، قتل بيد العدو. والسؤال الثالث: هل قتلوا جميعا أم نجا منهم من نجا؟ نجا منهم من نجا ونجح في فتح باب الإيش؟ باب الحصن. نجا منهم من نجا في فتح باب الحصن حتى قتلوا مسيلمة في حديقة الموت. فإذا هؤلاء الدجاجلة الذين يفتيهم بعض الأفاكين والكذابين والذين يفتون بغير علم وبغير فقه، وبعضهم مأجورون ومستأجرون من قبل الماسونية وأعداء الإسلام، وبعضهم مغرر بهم وجهلة لم يرجعوا إلى العلماء الربانيين، وإنما زعموا أنهم علماء وهم متعالمون لا علم عندهم، ولذلك انطلت عليهم هذه الشبهة الخطيرة التي لا تنطلي على طلاب العلم، لا تنطلي على طلاب العلم المتمكنين من العلم، لكن قد تنطلي على الرعاع الذين لا يرجعون إلى العلماء الربانيين، فهؤلاء تنطلي عليهم مثل هذه الشبه الخطيرة. إذن لا دلالة فيها أبدا ولا علاقة لها بما يستدلون به من الانتحار وربط الأحزمة الناسفة، فإن هذا قتل للنفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه فهو في النار. فهؤلاء قتلوا أنفسهم، ولذلك فهم متوعدون بماذا؟ بالنار. الذي ينتحر ولو في صفوف أعداء الإسلام هو منتحر وقاتل لنفسه، وبالتالي فإنه متوعد بماذا؟ بالنار. أرأيتم ذلكم الرجل الذي كان يقاتل في سبيل الله وكان يفري فريا عجيبا، يقتل هذا ويجندل هذا ويطعن هذا ويضرب هذا، فقال أحد الصحابة: هنيئا له الشهادة، يعني هنيئا له الجنة، والسيوف تصيبه والرماح تطعنه، وهو شجاع يقتل الناس يقتل الأعداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: بل هو في النار. طيب انظر النتيجة، لماذا؟ يعني قتل عدد من الكفار، جندل وقتل وجرح وأصاب كثير، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار؟ لما أثخنته الجراح وتعب من كثرة ضربات السيوف والرماح، ماذا فعل؟ عمد إلى سيفه فاتكأ عليه حتى خرج من ظهره، فكان قد قتل نفسه بيده، وبالتالي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه في ماذا؟ أنه في النار، لأنه ماذا؟ قتل نفسه. ومن قتل نفسه فهو في ماذا؟ فهو في النار، أو متوعد بالنار، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. خرج الأسود العنسي أيضا وقتل قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، قتله المؤمنون في اليمن قبل، أو شباب اليمن قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. خرج طليحة الأسدي رحمه الله، لأنه عاد إلى الإسلام وتاب توبة نصوحا، وخرجت معه أيضا مدعية للنبوة، امرأة اسمها سجاح التميمية، لكنها عادت إلى الإسلام وحسن إسلامها. وطليح حسن إسلامه، وأظن شارك في القادسية، شارك في وقعة القادسية، وما زال يخرج الأفاكون الدجالون مدعو النبوة. خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي في عهد، لما حصلت الفوضى بعد وفاة يزيد ابن معاوية رحمه الله، اضطرب ملك بني أمية ولم يبقى معهم إلا دمشق، فاجتهد بعض الصحابة منهم عبد الله بن الزبير واستقل بمكة، بل استولى حتى على العراق وعلى مصر، يعني يكاد أن يأخذ 3/4 الدولة الإسلامية، مصعب بن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لم يبقى مع بني أمية إلا دمشق. عندها ظهر المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وكان رجلا شجاعا لكنه على ضلال، وادعى أنه يدافع عن أهل البيت كما يزعم، وأخذ يقاتل وقتل مصعب بن الزبير وعاث في الأرض فسادا، وإلى أن في نهاية المطاف ادعى ماذا؟ ادعى النبوة حتى قتل في آخر المطاف. على أي حال، كثير من المدعي مدعوا النبوة، وأشهرهم هؤلاء الثلاثون الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون هناك 30 كذابون كل منهم يدعي أنه نبي، لا نبي بعدي، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لأنه خاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا العاقب، أي الذي ختمت به النبوة، وأنا الماحي وأنا الحاشر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثل مثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أحكم بني وأحكم بناؤه ولم يبق منه إلا موضع لبنة، فصار النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وختمت بها النبوات فإنه لا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع بين المسلمين. وفي هذا العصر ادعى أحمد غلام القادياني، ادعى النبوة في مدينة قاديان في باكستان، وهلك في نهاية المطاف في الحمام. فيعني وهكذا مدعو النبوة في كل وقت يخرجون، في كل وقت يخرجون والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر وأن نعلم أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل من زعم من زعماء الطرق الغلاة أنه يأتيه وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفره، لا شك في ماذا؟ في كفره. من زعم أنه ينزل عليه وحي أو أنه يتلقى الوحي من الله مباشرة وأن الله يكلمه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه يقظة، فلا شك في ماذا؟ في كفره ومروقه من دين الله، لا سيما أنه كذاب أشر ويزعم أن النبي يكلمه يقظة، ويزعم أن بعض مخاريقه أنه تلقاها من الله وحيا، ويرددون كلمة يقولون ماذا؟ أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقصدون أخذنا علمنا ميتا عن ميت، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة ماذا؟ سلسلة الذهب، وهي أصح الروايات، هي أصح الروايات. وهم عن فلان المجهول، عن فلان المجهول، عن فلان المجهول، عن فلان المجهول، عن رجل يدعي أنه يوحى إليه، أو يدعي أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقظة لا مناما، وأنه أملى عليه صلاة الماتح، مدري صلاة الفاتح، هذه الصلاة الخرافية التي ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منها براء. أقول لمن يؤمن بهذه الخرافة: اتق الله في نفسك، واعلم رحمني الله وإياك وهدانا الله وإياك إلى الصواب، وشرح صدرا صدورنا وإياك لقبول الحق. أقول وفقك الله وجردنا الله وإياك للحق. تعال معي، ما هو العلم؟ هل العلم ما يدعيه هؤلاء، أم أن العلم ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلف الأمة؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فإذن العلم هو قال الله وقال رسوله. أما من يدعي أنه يأتيه العلم وحيا الآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيم الله، إنه لطاغوت. ومهما بلغ من دعاوي الكرامات التي يدعيها أو أنه تأتيه كرامات، إنما تأتيه مخاريق شيطانية ربما خدع بها بعض الناس. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، في الليل يذهب إلى الأفران ويشتري خبزا من أموال المسلمين التي يأكلها بالباطل ويجمعه، فإذا أصبح الصباح يوزع الخبز على أتباع طريقته ويقول هذا الخبز جئتكم به من مكة. طيب كيف جئت به أيها الكذاب الأشر؟ هذا اسمه ناصر كبرى، وهو ناصر إيه؟ صغرى. المهم يقول أنا مد يده عبر البحر الأحمر، ما شاء الله حوالي 1200 كيلومتر، يقول مد يده إلى مكة وأحضر هذا الخبز. ما شاء الله يده استطالت وصارت طويلة حتى يعني مدها وقطعت البحار وأحضر الخبز لأتباعه. وربما أحضره له عملاؤه من الشياطين الذين عبدهم من دون الله سبحانه. شيخ الطريقة أكيد أنه يعبد بعض الشياطين فيحضرون له ذلك الخبز ويصنعونه له أو يسرقونه له أو نحو ذلك من دجل هؤلاء الدجاجلة. فعلينا أن نحذر كل الحذر مما يدعيه شيوخ الطرق ودعوى أنهم يقدرون على كذا وكذا، وأنهم يقدرون على كذا، وأنهم يتلقون الوحي من النبي مباشرة، وأنهم من الخرافات والخزعبلات التي يدعيها كثير منهم. فانتبهوا واحذروا من تصديق هذه الترهات. لا يصدقها إلا جاهل هو أجهل من حمار أهله. فانتبه يا عبد الله. ويبدو أننا سنؤجل المسائل إلى الغد إن شاء الله، لأن مسائل تحتها مسائل سنؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. والآن نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قبل عدة سنوات ظهر من قبل الهند مدعي للنبوة وتسمى بلا، قال أليس النبي؟ يقول إنه لا نبي، لا نبي بعدي. نعم. قال اسمه لا، قبحه الله، صلى الله العافية. وكل من يدعي الغيب هو شبيه بهؤلاء مثل الكهان والسحرة. وسيأتينا إن شاء الله بعد غد الكلام عن السحر والكهانة بإذن الله تعالى. نعم. السائل الكريم يقول عنده صالة، يقول أعدها للعب الشطرنج يتاجر فيه. نعم. يقول هل فيه شبهة؟ وألف شبهة. أقول لك وفقك الله وكفانا الله وإياك بحلاله عن حرامه وبفضله عن معصيته. أدعو بهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن معصيتك. احفظ هذا الدعاء وادعو به دائما وتخلص من الحرام، واعلم أن ما تكسبه من وراء هذا الشطرنج محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بدم خنزير. بدم خنزير. من لعب بالنردشير هو الشطرنج، فكأنما صبغ يده بلحم أو بدم ودمه. فاتق الله يا عبد الله وتوب إلى الله وتخلص حتى من المال الذي كسبته من جراء ذلك، وأنفقه بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأن الصدقة لا تقبل من الأموال الإيش؟ الحرام. وكذلك الشطرنج، وكذلك اللعب الذي يسمونه من الألعاب الحديثة اليانصيب ونحو ذلك، هذا كله محرم، كل هذا من الألعاب الشيطانية التي ابتلي بها الناس. فاتق الله وتب إلى الله توبة نصوحة، وإذا كانت أموالك من هذا الطريق تخلص منها كلها، وأنفقها بنية ماذا؟ التخلص. ابحث عن مدين سدد عنه، أو عن مشاريع ليست ذات بال، لا تبني بها مسجدا ولا مدرسة ولا نحو ذلك، ولا تتصدق بها، وإنما اخلص منها بنية التخلص. أنفقها بني، وأخبر الذي تعطيه لسداد دينه أن هذا مال حرام أريد التخلص منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وصح من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وغذي بالحرام وألبسه، فأنى يستجاب لذلك. وكما جاء في الحديث، وإن كان فيه كلام لكن مؤيد بالحديث الأخرى: كل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فانتبه يا عبد الله وأغلق هذه الصالة، أغلق هذه الصالة واستخدمها في الخير فيما يعود عليك بالخير يوم القيامة، وأنت مسؤول عن كل ما أنفقته في هذا اللعب المحرم الشطرنج، وأن من يلعبه فكأنما صبغ يده بدم خنزير. واعلم يرحمني الله وإياك أن أي مال تنفقه من ذلك فهو مال محرم، وبالتالي فإنه لا يقبل. حتى الدعاء، دعاء الذي يأكل المال الحرام لا يرفع إلى السماء، دعاؤه لا يرفع إلى السماء. فتوب إلى الله توبة نصوحة من هذه اللحظة، وأغلق هذه الصالة من هذه اللحظة، وفقك الله لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل الكريم: اقترضت من رجلين، أحدهما كافر والثاني مسلم، مالا، ثم بعد مدة بحثت عنهما فلم أجدهما. السؤال، يقول: منذ 3 سنوات وأنا أبحث، السؤال: هل أتصدق عن كل واحد منهم بقدر ديني؟ أحدهما مسلم والآخر كافر. بالنسبة للرجل، بالنسبة إن بحثت فلم تجدهما بالكلية، فإن كنت في بلد مسلم عندهم بيت مال أو عندهم شيء للمفقودات، لحفظ المفقودات، فضعه فيه. إن كان البلد لا يهتم بمثل هذا فاحتفظ بهذا المال حتى يأتي أهله أو تتعرف عليهم. فبالنسبة للشخص المسلم إذا وصل الأمر إلى حد اليأس أنك لن تعثر عليه، يعني فتصدق به عنه بالنسبة للمسلم. بالنسبة للكافر اسأل سماحة المفتي أو اللجنة الدائمة ماذا تفعل بماله الذي لم تعرفه. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أحياناً أمسح على الشراب وقبل الصلاة أنزعه لحاجة ثم أصلي، ما حكم صلاتي؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنك إذا نزعته بطل وضوءك وانتقض، وهناك رأي لبعض مشايخنا يرى أنه لا ينتقض ما دمت على وضوء. والذي أميل إليه أن وضوءك ينتقض بمجرد أن تخلعه، فعليك أن تتوضأ من جديد وتغسل رجليك، هذا هو الذي تطمئن إليه النفس. لأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين يفهم منه أنك إذا أخرجتهما لم تعد قد أدخلتهما طاهرتين، فقد خلعتهما من هذه الطهارة. نعم، وهو الأحوط. نعم، وعليه جمهور العلماء. يقول السائل الكريم: ذكرتم حفظكم الله في دروسكم المباركة أكثر من مرة، جزاكم الله خير، أن المتحلل بالعمرة أو الحج لا يكفي أن يأخذ بالمقص من بعض رأسه. نعم، ما حكم تلك الحجات والعمرات التي فعلت؟ أقول: كان يأخذ من هنا وهنا. إن استطعت أن تذبح عن كل حج أو عمرة فعلت فيها ذلك ذبيحة وتيسر لك ذلك فافعل، إن لم يتيسر فاتقوا الله ما استطعتم لأنك فعلت هذا عن جهل، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك. هذا يقول: في بلدنا كذا من بلاد المسلمين لا تسمي، نعم، هناك شخص هو في الحقيقة شيخ لا ينزل عن سريره أبدا. السؤال يقول: نعم، هل هذه عبادة يعني خاصة لأولياء الله؟ يعني هو مريض؟ لا ينزل عن سريره أبدا، يعني لا يحضر جمعة ولا جماعة. أنا أخشى أنه من الطواغيت إن كان قادرا، أما إن كان عاجزا ولا يدعي شيئا من الدعاوى الباطلة وهو عاجز عن نزول عن السرير فهذا يصلي على سريره وله أن يتيمم أيضا. أما إن كان ممن يرى أنه سقطت عنه التكاليف ويعني يرى أنه لا يصلي مع الجماعة ولا تلزمه صلاة جماعة ولا جمعة ولا جماعة فهذا طاغوت من الطواغيت فابتعدوا عنه، ولا يسمى شيخ وإنما هو شيخ إبليسي وشيطاني فابتعدوا عنه. وهؤلاء موجودون، أنا لقيت رجلا في بلد ما، بلد عربي إسلامي، فأنا معي مجموعة من زملائي، وهذا الكلام سنة 97 و300 ألف، فرأيناه لا يصلي، فقلنا له يا عم فلان كم سنك؟ قال حوالي 85 سنة. طيب لماذا لا تصلي؟ قال لا أنا لا تلزمني صلاة. طيب لماذا لا تلزمك؟ قال لأن الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء، خلاص شيخ الطريقة يتحمل عنه كل شيء، وما هو إلا هو وعجوزه وكلبهما ثالثهما جالسان على الطريق مع الكلب ولا يصلون ولا يصليان، نسأل الله العافية والسلامة. فإن كان هذا الرجل الذي يلزم سريره ولا ينزل منه يعني معرضا عن الصلاة فلا شك في كفره، حتى ولو كان يعترف بها فإن تارك الصلاة ماذا؟ كافر في أصح أقوال أهل العلم، تارك الصلاة مطلقا يكفر حتى لو ترك فرضا واحدا متعمدا على الصحيح. فمثل هؤلاء لا يسمون شيوخ وإنما هم طواغيت، نسأل الله أن يقي المسلمين شرهم. نعم تفضل. هذا ما أدري يسمى أبو هلول أم لا، يقول يذكر ما ذلنا في المشايخ بأن يقول العالم كذا يذكر عن الوهابية بأن الله عز وجل أنزل فيهم آية، الوهابية أنزل الله تعالى فيهم آية وهي قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العافية والسلامة. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، نسأل الله أن يشرح صدرك للحق وألا تنغر بما يمليه هؤلاء الدجالون. يعني معنى ذلك أن الشيخ محمد عبد الوهاب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكرني بقصة سأذكرها لكم حصلت لي في بلد إسلامي. يا أخي الكريم، أولا أطمئنك أنت ومن يسمعني بأنه لا يوجد عندنا مذهب اسمه الوهابية، والله وتالله وبالله لا توجد عندنا طريقة ولا مذهب تسمى الوهابية. لكن كيف صار، كيف كانت هذه التسمية؟ في قبل 3 قرون وفق الله شيخا فاضلا لإحياء السنة وإماتة البدعة مع مؤسس هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، الإمام محمد بن سعود. ذهب إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعدما رأوا ما عند المسلمين ولا سيما في الجزيرة العربية آنذاك من شركيات، فالشيخ لما رأى هذه المناظر لا يكاد يوجد قبر يدعى أن صاحبه ولي إلا وعليه قبة تعبد من دون الله بما فيها هذا البقيع، بقيع الغرقد، على كل قبر من قبور الصحابة قبة، وبما فيها كثير من القبور المعظمة التي بنيت عليها ماذا؟ القباء التي تعبد من دون الله. قام الشيخ محمد بالتعاون مع الإمام محمد بن سعود رحمهما الله بدعوة الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ عبادة هذه القبور، حتى إن هناك شجرة في الرياض كانت تعبد، يذهب إليها النساء اللاتي لا يجدن عرسان، وتطوف بالشجرة وتقول: يا فحل الفحول، أعطني زوجا قبل الحول. نعم، هذا كان موجود قبل 300 سنة في الرياض. يا فحل الفحول، أعطني زوجا قبل الحول. وهكذا كانت الخرافات في نجد والحجاز والأحساء والجنوب والشمال من الجزيرة العربية، لأنه مضى 1000 عام والجزيرة في ظلام دامس، خصوصا حتى في آخر الدولة الأموية وفي منتصف الدولة العباسية وفي عهد الدولة العثمانية أهملت هذه الجزيرة إهمالا ما بعده إهمال، وتركت فريسة للخرافات والبدع، وصار الحكم فيها لسلطان القبيلة، القبائل يأكل بعضهم بعضا ويغزو بعضهم بعضا، حتى وحدهم الله وله الحمد والمنة على يد هذين الرجلين، الإمام محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله، هذه الدولة الفتية التي نتفيأ ظلالها منذ 3 قرون وإلى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وفقه الله وحفظه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وما وجودنا الآن وتدريسنا في هذا المكان أنا وإخوتي إلا فضل من الله، ثم من فضل هذا الرجل وأعوانه ولي عهد وأعوانه الذين جندونا لتعليم الأمة ما ينفعها في أمر دينها. فيا إخوتا، والله لا يوجد عندنا شيء اسمه الوهابية، والله وتالله وبالله لا نعرف شيئا اسمه الوهابية. طيب كيف جاءت هذه التسمية؟ جاءت من فئتين. الفئة الأولى بريطانيا، أم الخبائث. الإنجليز في ذلك الوقت يعني يتعاونون مع الخرافيين ضد أي دعوة تدعو إلى الدين الإيش؟ الصحيح. فأشاعوا هذه الشائعة. الأمر الثاني، غلاة المتصوفة، غلاة المتصوفة الذين أقنعوا ما يسمى في ذلك الوقت بالدولة العثمانية، أقنعوهم بغزو هذه الدولة المباركة، فقضوا عليها في الدور الأول ثم عادت، ثم قضوا عليها في الدور الثاني ثم عادت، ثم عادت ولله الحمد من عهد الملك المؤسس موحد الجزيرة صقر الجزيرة الملك الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله تعالى. طيب أنا أسألكم يا إخوان، ما الذي شاهدتم من شيء في باب العقيدة يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني وفقكم الله. طهروا ولله الحمد البلاد من القباب التي تعبد من دون الله، وحدوا الناس خلف إمام واحد. أتدرون أنه لما جاء الملك عبد العزيز كان في المسجد الحرام 4 محاريب، الحنفية يصلون وحدهم، والمالكية يصلون وحدهم، والشافعية يصلون وحدهم، والحنابلة يصلون وحدهم. فمن أول الأعمال التي قام بها هذا الإمام الموحد توحيد المسلمين خلف إمام واحد في المسجد الحرام، وقال إن هذا الأمر لا يرضاه الأئمة 4 ولا غيره من أئمة الدين والهدى أبدا، بل إن الأئمة 4 بريئون من تقسيم الناس إلى 4 أقسام. فإذا يا عبد الله، هذه التسمية تسمية الوهابية والله ما نسمعها إلا من الخارج، ابتدعتها طائفتان، طائفة الإنجليز ومن معهم، والطائفة الثانية غلاة المتصوفة وعباد القبور ومن معهم. فهؤلاء الذين يسمون نحن أنا البلد بالوهابية، والله نحن ما عندنا شيء اسمه الوهابية. نعم الشيخ الذي دعا إلى الله وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجدد لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها ماذا؟ أمر دينها. فهذا ظهر كما ظهر قبله الإمام مالك والإمام أحمد والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الأوزاعي والإمام ابن أبي زيد القيرواني والإمام ابن عبد البر والإمام من تعود كثير ولا الحمد، قيضهم الله عز وجل لإحياء السنة وإماتة البدعة عبر التاريخ. فهذا الإمام قيضه الله بالتعاون مع الإمام محمد بن سعود لإحياء السنة وإماتة البدعة. وما نسمع والله بكلمة الوهابية إلا من خارج هذه البلاد. الآن هناك بدعة جديدة اخترعها الخرافيون من الإخوان المفلسين والتبليغيين وأصحاب الطرق الصوفية، ومعهم العلمانيون والليبراليون. التسمية الجديدة يسمون كل من يدعو لولي الأمر أو يذكر الأحاديث الواردة في وجوب والآيات الواردة في وجوب طاعة ولي الأمر يلقبونه الآن بماذا؟ بالجامية. هذا لقب جديد اخترعه محمد سرور زين العابدين زعيم الطائفة السرورية التي ظهرت وانشقت عن الإخوان المسلمين واختطت لها طريقة أخرى، مع أنه يتفقون جميعا على تكفير من؟ على تكفير المسلمين ولا سيما الحكام، ويلحقون بهم غيرهم. فاخترعوا لقبا اسمه ماذا؟ الجامية. أيضا هذا لقب مخترع ليست له حقيقة، غاية ما هنالك أن هناك رجلا داعية إلى الله وكان من خيرة العلماء في هذا البلد، وهو شيخنا الشيخ الجليل محمد أمان بن علي الجامي الأثيوبي، يعني هو في الأصل من أثيوبيا ولكنه أعطي الجنسية منذ أن جاء لبروزه في العلم ولفضله ولعنايته بالعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد درسني رحمه الله وكان عميدا لكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية، وكثيرا ما كان الشيخ ابن باز ينتدبه للمهام في داخل المملكة وخارجها، وله كتب أنا الآن مشرف على إخراجها وخرج منها الكثير ولله الحمد والمنة، فرحمة الله عليه رحمة واسعة، وله تأثير مبارك في الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح. والآن بناته وبعض أبنائه لهم جهود مباركة في نشر العقيدة الصحيحة، ونحن وأنا من تلاميذه، وجل من يدرسون الآن في المسجد النبوي من تلاميذه رحمه الله. فنحن نقول ليس هناك ما شيء اسمه الوهابية ولا شيء اسمه ماذا؟ الجامية كما يزعم الزاعمون، لكن أعداء المنهج السلفي الحق من الخرافيين وأهل البدع والتكفيريين والليبراليين والعلمانيين هم الذين اخترعوا هذه الألقاب بقصد التشويه. نسأل الله أن يعاملهم بما يستحقون، وأن يشرح صدورنا وإياكم لقبول الحق أيا كان. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.